قال رحمه الله: قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فلا زال في مناظرة أولئك، وقد علمت أن الصحيح أن إبراهيم مناظر لا ناظر ولد أن يصل إلى التوحيد، بل هو مناظر لأولئك العميان لأولئك المشركين بالله سبحانه وتعالى، فهو ينقلهم من شيء إلى شيء ويتنقل عليه السلام من أمر إلى آخر مع أولئك لمحاجتهم ولبيان السبيل لهم وبيان توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكواكب السيارة لا تصلح أن تكون آلهة مع الله ومن دون الله سبحانه وتعالى، فإنها تأفل وتغيب وتذهب، وهذا ليس شأن الرب جل وعلا وليس شأن الإله أنه يغيب ويأفل، وإنما شأن المخلوقات تارة تظهر وتارة تغيب تذهب تماما. فحاجهم أولا في الكوكب فأفل الكوكب وغاب، ثم حاجهم في القمر كذلك أيضا أفل وانتهى ولا يصلح أن يكون ربا، وهذه محاجة أيضا في الشمس وهي أكبر من النيرين المتقدمين ومن الكوكبين المتقدمين، فهي أعظم جرما وحجما وأكبر جسما مما تقدم. فلما رأى الشمس بازغة طالعة وبارزة بدأت تطلع قال هذا ربي، على ما تقدم من التقدير منهم من قال على حذف الاستفهام أهذا ربي، ومنهم من قال تقولون هذا ربي بزعمكم إلى آخر ما تقدم، هذا دليل ربي تقدمت الأقوال. قال هذا ربي أي هذه الشمس ربي، هذا أكبر أي أكبر مما تقدم، أكبر جرما من النجم الكوكب المتقدم ومن القمر، وأكثر إضاءة أيضا، هذه تصلح أن تكون ربا. فلما أفلت حالها كحال ما تقدم، حالها كحال ما تقدم، فهي تأفل وتغيب فلا تصلح أن تكون إلها وربا من دون الله سبحانه. وقول هذا ربي مع أن الإشارة إلى الشمس، والشمس مؤنثة كما تعلمون، تأول ذلك بعض أهل العلم على أن الإشارة إلى الطالع، هذا الطالع أكبر أو هذا ربي أي الطالع، هذا هذا ربي. وهكذا أيضا في قوله هذا أكبر ولم يقل هذه أكبر، أما هذا ربي ما فيه إشكال لأن المشار إليه كما ترى ربي، هذا ربي هذا إله هذا ربي أعبده من دون الله سبحانه، لكن إشكال أكثر في هذا أكبر ولم يقل هذه أكبر، وإنما قال هذا أكبر مع أن المشار إليه الشمس والشمس مؤنثة. فقال بعض أهل العلم المقصود والمراد من ذلك أي هذا الطالع أكبر من ما تقدم مما طلعت وأفلت. وقيل هذا الضوء ربي، وقيل أيضا هذا الشخص، وقيل التأنيث باعتبار أن الشمس تأنيثها غير حقيقي وإنما هو مجازي، وهذا والله أعلم أقرب، هذا ربي إشارة إلى الشمس والشمس تأنيثها غير حقيقي وإنما هو مجازي، فيصلح أن يشار إليها بالمذكر هذا ربي، ولا يقال مثلا على الجواز هذه ربي، مع أن الأصل هذه رب هذه أكبر، هذا هو الأصل، لكن لا بأس مع المجازي أن يشار إليه بالمذكر هذا أكبر. ومنهم من قال لغة إبراهيم لا تفرق بين المؤنث والمذكر في الإشارة، لا تفرق بين المؤنث وبين المذكر في الإشارة، يستعملون هذا لهذا والآخر لآخر، وهذا بعيد. بل التخريج الأقرب هو ما ذكرنا، هذا الطالع أكبر، هذا الضوء أكبر، أشر يعني أشد انتشارا، هذا أيضا كذلك أكبر، أي باعتبار أن الشمس مؤنث مجازي، فيجوز أن يشار إليه بالمذكر والمؤنث. قال فلما أفلت، ما معنى أفلت؟ قابت، أحسنت، تقدم. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما أفلت بين لهم من الكاتب مصرح للألوهية، ورآهم معاندين ولم يستجيبوا لدعوته معرضين. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وما أكثر الآيات التي يتبرى فيها إبراهيم من قومه بل ومن أبيه المشركين. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فبعد أن بين لهم ما هم عليه من الخطأ وما هم عليه من الشرك، بين معتقده، بين حالهم وأنهم مشركون، فبين معتقده وما هو عليه من التوحيد. إني وجهت وجهي، أي أخلصت ديني لله سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين. فبين بطلان ما هم عليه، وبين حاله معتقده، وأنه من يوجه وجهه لله جل وعلا، وأنه من استسلم وأسلم دينه لله جل وعلا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفة. والاستسلام هنا المقصود به الإخلاص، من أسلم أخلص وجهه لله سبحانه عبادة لله جل وعلا ولم يشرك معه أحدا، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، هذا إبراهيم الحنيف عليه السلام، فإنه أسلم وجهه لله جل وعلا. والله يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة، وإن حصل لهم شيء من جهة العباد من التخويف، فالله لا يجمع على عبده خوفين، فيؤمنهم في الآخرة سبحانه وتعالى، هم الآمنون في الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقول حنيفا، من هو الحنيف؟ المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا أحسن تعريف الحنيف، الموحد لله سبحانه وتعالى، المقبل على الله بالعبادة والتوحيد والمعرض عما سواه. قال رحمه الله قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أي أكبر من الكوكب والقمر. ولم يقل هذه مع أن الشمس مؤنثة، لأنه أراد هذا الطالع أو رده إلى المعنى وهو الضياء والنور، لأنه رآه أضوأ من النجوم والقمر. فلما أفلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، تبرأ منه. ويجب على الشخص أن يتبرأ من المشركين ومن المخالفين للدين ومن أهل الحين، يتبرأ منهم كما تبرأ إبراهيم من قومه، وهكذا أصحابه من معه على هذا الدين تبرأوا من قومه. إن إبراهيم لأواه حليم، هذا هو الذي يجب على المسلم، البراء من الطاغوت وأهل الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الذي يكفر بالطاغوت وأهل الطاغوت ويؤمن بالله يوحد الله، هذا المستمسك بالعروة الوثقى حقا ولا انفصام لها، ما في انقطاع أبدا. فإبراهيم تبرى من الطاغوت وأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، فلذلك جاء ذكره حسنا في القرآن، وأمر رسول الله باتباع ملة إبراهيم لأنها ملة حنيف مسلم، كل الأنبياء كذلك، كل الأنبياء كذلك، لكن الله ذكر إبراهيم شرف بالذكر في هذا الباب بخصوصه، لأنه جادلهم جدا فيه، تعب معهم في جانب التوحيد، جداله في جانب التوحيد كثير عليه السلام. وهكذا الأنبياء عانوا من هذا الجانب، فأرسلوا إلى قوم مشركين، لكن إبراهيم ذكره الله بهذا الذكر الحسن، وأنه موحد وأنه حنيف وأنه تبرأ من قومه، وحث الناس بعده على التمسك بملته. واليهود يحبون ينتسبون إليه، والنصارى يحبون ينتسبون إليه، فالله أكرمه سبحانه وتعالى وأبان علو منزلته، لذلك أحب من بعده الانتساب إليه، وكلهم يريد أن يكون إبراهيم معه، وأنهم أتباع إبراهيم، يهود والنصارى كلهم يقولون نحن أتباع إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يفضحهم. يا أيها الذين يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ تحاجون في إبراهيم وتقولون إبراهيم منكم، والتوراة والإنجيل ما جاءت إلا بعد، فكيف يكون إبراهيم منكم تنتسبون إليه وأنكم أتباع إبراهيم؟ هذا مو صحيح، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إلا أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. هؤلاء هم أولياء إبراهيم، من تمسك بدينه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا من آمن بمحمد من أصحاب محمد، وهكذا قبل محمد أيضا من آمن، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أما أنتم ما أنتم أولى الناس بإبراهيم، إبراهيم ما هو منكم، لأنكم خالفتم ملته، هو حنيف مسلم وأنتم مثلثة مشركون، وهكذا اليهود أيضا مشركون. فأولى الناس بأهل العلم وأهل الفضل هم من سلكوا منهجهم وساروا على طريقهم ونهجهم، وكل ناس أو كثير من الناس يدعي وصلا بليلة، كما يقال كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كلهم ينتسبون إلى العالم الفلاني العالم الفلاني. فالحجة هذه إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا، من كان على نهج هذا العالم فهو أولى الناس به، ومن لم يكن كذلك فليس كذلك، دعوة ما عليها برهان ولا قرآن، فكلهم يدعون هذا، نحن أتباع بن باز، بن باز عالمنا، شيخنا بن باز، شيخنا بن باز، تسمع المجعجعين في من أهل السعودية أولئك، شيخنا بن باز، شيخنا بن باز، يمنى المحاضرة ربما وقال شيخنا بن باز، وهو أبعد ما يكون عن ابن باز، ثوري، ثوري انقلابي، يتحين الفرص وينتهز الفرص لقلقلة الناس وأوضاع الناس، وهو شيخنا بن باز، شيخنا بن باز، أولى الناس بابن باز وغيره من أهل العلم، هم من يسلكون منهجه ويقتفون سبيله الذي هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعاوى، كلها دعاوى، وما أكثر دعاوى الناس، دعاوى عريضة، لكن عندنا هذا الضابط، إن أولى الناس بإبراهيم وغير إبراهيم، من اتبعه وأخذ بنهجه. وهذا الآن العصر هذا نفس الخبر، تجدهم ينتسبون إلى فلان وفلان وفلان، وهم أبعد ما يكونون عن نهجه. فاليهود تدعي أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى تدعي أنهم أتباع إبراهيم، وكذبهم الله سبحانه وأن إبراهيم منا، كيف قال لهم تقولوا إبراهيم منكم؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف يكون منكم وأنتم أصحابه وأنتم من آخر ذلك؟ أبدا إبراهيم ما هم منكم، إبراهيم قبلكم وأنتم ما جئتم إلا بعده، ما كان أحد يهودي ولا نصراني في عهد إبراهيم وأصحاب إبراهيم أنهم يهود نصارى، إنما جاءت التوراة والإنجيل من بعده. وهذا مما يستعمله الشخص في زيف الباطل بمعرفة التاريخ، فإن من ما يبين به الباطل التاريخ. فتاريخ إبراهيم متقدم على النصارى واليهود، ما في أحد نصراني في عهده ولا يهودي، تاريخه متقدم عليكم، إنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده، فكيف يكون هناك نصارى أتباع إبراهيم في تلك الأزمنة متقدم والتاريخ يكذبكم؟ فهذا مما يستعمل في تكذيب أهل الباطل، معرفة التاريخ. فالذي عنده معرفة بالتاريخ هذا يعتبر قويا في ردوده، خصوصا مثل هذه الأشياء يحتاجها جدا الشخص الذي مطلع على التاريخ. ربما يقول حصل في حادث كذا أن فلان فعل كذا، وهذا فلان متأخر، حادث سنة كذا وكذا ما فيها فلان، فلان ولد في سنة كذا وكذا، الحق هذا مهم، كان التقصير موجود لكنه مهم. فالله سبحانه وتعالى استعمل في إبطال حجة النصارى، استعمل في إبطال حجة النصارى وهو التاريخ. اليهود أيضا تاريخ مهم، فيزيف به الباطل ويعرب به الباطل أهل الباطل. قال رحمه الله: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أثلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. قوله عز وجل: وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. ولما رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين، الذباحين أكيد عندك طمع الذباحين، وضمه آزر إلى نفسه، هذا كلها لا تبالي بها هذا الذي سيذكره. فإبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، كان قد أرسل إليه وبعث عليه السلام، كان يناظر أولئك بعد البعثة وليس بحال شباب ولا شيء، كان رضي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إليه وأنزل عليه وبعث، كان يناظرهم ولا ينظر إلى الكوكب ولا شيء، هذا بناء على أنه كان قبل. ولما رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين وضمه آزر إلى نفسه، وجعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها، فيذهب بها إبراهيم عليه السلام وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها أحد، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، يعني ينصح الناس وإيش تبغون من الأصنام ده، هذه تضركم ولا تنفعكم، ولا شك أنك إذا قلت للناس من يشتري ما يضر ما ينفع ما بيش حتى يشتري منك، فهو كأنه على هذا محرج من أبيه، أبوه يأمره شباب صغير في ذلك السن، وأبوه يأمره يصنع الأصنام ويبيع الأصنام، وإبراهيم لا يحب ذلك، فطرته ما توافق هذا، هذا شرك من الله سبحانه وتعالى، فيذهب ويقول من يشتري هذا ما يضره، من يشتري ما يضره لا ينفعه. ما هو صحيح هذا من إسرائيليات ربما، والناس ربما تنصحهم بهذا الضرر ويقبلون عليه، الذين هم تلاهم الله في ظلمة قلوب والعياذ بالله. تريد التي فيها نصح الملكان أو نصح الملكين في البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر، ويكفروا تعلموا السحر منهم، تعلموا السحر منهم وهم يقولان هذا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، انظر وهم يقولون انتبهوا هذه فتنة أرسلنا الله فتنة لكم انتبهوا، لا يأخذوا يتعلمون منهم ما يضرهم ولا ينفعهم. الناس بعضهم عدمان، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه جل وعلا، وإلا ملكان ينصحان وأرسلهم الله فتنة للناس ويقولون انتبهوا هذا فتنة عليكم وهذا شيء يضركم ولا ينفعكم، فيتعلمون منهم ما يضر منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. قال رحمه الله: وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى النهر فضرب فيها رؤوسها وقال اشربي، استهزاء بقومه وبما هم فيه من الضلالة، حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، وحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه، قال تحاجوني في الله، قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون تحاجوني بتخفيف النون، وقرأ الآخرون بتشديدها إدغاما لإحدى النونين في الأخرى، هذا معلوم ويجوز الحذف، واختلفوا في المحذوف هل هي نون التوكيد أو نون الوقاية، نون الفعل أو نون الوقاية. قال واختلفوا، فقرأ الآخرون بتشديدها إدغاما لإحدى النونين في الأخرى، ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا يقول تجادلونني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد الحق ولا أخاف ما تشركون به، وذلك أنهم قالوا لا احذر الأصنام، وهم هذا حالهم يخوفون الناس بحذر الأصنام احذر الأولياء احذر كذا، ولا يستطيعون يفعلون حاجة، أرهبوا الناس وأرعبوهم بهذه التحذيرات بهذه التخويفات، ووجدوا أناسا عندهم كما تعلمون ضعف في المعتقد، خاويين في العقيدة، خاويين في العقيدة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأولياءه على أحد التقديرين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بهؤلاء الأصنام بهؤلاء الشياطين فلا تخافوهم وخافوني، خافوا هؤلاء الأولياء الذين يخوفكم الشيطان بهم ولا تبالوا بهم. هذا المعتقد الصحيح، إذا خوفك أحد بشيء من هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر فلا تخافهم وخف الله سبحانه. قال ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا يقول أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد الحق ولا أخاف ما تشركون به، وذلك أنهم قالوا لا احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إياها، فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، ما أخاف هذه الأصنام إلا إذا شاء الله شيئا يكون علي سيكون بتقدير الله، أما أصنامك هذه ما تنفع ولا تضر، لكن إذا أراد الله شيئا سيكون بإذن الله، إلا أن يشاء ربي شيئا، وليس هذا باستثناء عن الأول، نعم هذا استثناء منقطع ليس متصلا من قوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا من هذه الأصنام فيحصل منها كذا وكذا علي، أبدا ما له اتصال بما تقدم، هذا استثناء منقطع، إلا إذا شاء الله شيئا وأراد الله يقع شيء علي هذا بتقدير الله، أما أنتم أصنامكم لا تنفع ولا تضر، هذا استثناء منقطع وليس متصل، حتى يقال الأصنام توقع شيئا بالعبد بل هو منقطع تماما. قال إلا أن يشاء ربي شيئا، وليس هذا باستثناء عن الأول بل هو استثناء منقطع معناه، لكن إن يشاء ربي شيئا سوءا فيكون ما شاء، وسع ربي كل شيء علما، وسع علمه كل شيء، هذا تمييز محول، والأصل وسع علمه كل شيء، علم ربي كل شيء، فهذا ما يسمى بالتمييز المحول، وسع ربي كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء، أفلا تتذكرون. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والدرس إن شاء الله سيكون في كتاب ابن القيم في أحد درس هذا إن شاء الله العصر، بالنسبة للعصر سيكون في هذا الدرس البخاري وفتح درس هذا.